نواصل القراءة تحت عنوان ما هو الإسلام. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وسنعرض عليك الآن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنثبت لك أن الإسلام هو جملة الفرائض كما قلنا من قبل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال أصحابه عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدنونا منه فوجدناه يسأل عن شرائع الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل: هل علي غيرهن؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تتطوع. وصوم رمضان. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فسأله عن شرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي هذا الحديث دلالة على أن الفرائض هي أقل شيء في الإسلام ولا يكون فلاح بغير الفرائض. والثابت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يبايع إلا على الفرائض، فكان يأتيه ناس فيقبلون البيعة على الإسلام إلا فريضة أو فريضتين فيأبى أن يبايعهم على ذلك، يعني يأبى أن يدخلهم في الإسلام. والنصوص على ذلك كثيرة. عن بشير بن الخصاصية الأوسي يقول: جئت أبايع النبي صلى الله عليه وسلم على خمس، فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، وأما الصدقة فليس عندي غير خمس زود هن رسل أهلي وحمولتهن. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: يا بشير، فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ فبايعته عليهن كلهن. فهذا الحديث قاطع على أن الفرائض كلها شرط في الإسلام، لا يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أقل منها مجتمعة. أما الآية فهي آية البيعة في سورة الممتحنة، والتي بايع مثلها الرجال والنساء كما صح في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فقد اشترط الله سبحانه وتعالى لقبول النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرجال والنساء شروطا فرضها وأجملها في قوله: ولا يعصينك في معروف، وهي العمل بشرائع الإسلام. ومما يثبت أيضا أن الإسلام هو جملة الفرائض فإن الإسلام قد فرض القتال على أدائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. وهناك أيضا نصوص عامة تشترط العمل الصالح كحد أدنى لدخول الجنة، يقول سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولم يكتفي الإسلام بالنصوص المحكمة الجامعة، وإنما ربط الفرائض فريضة فريضة بالإسلام كشرط فيه، وكذلك الابتعاد عن المعاصي التي تبعدنا عن دخول الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. وإليك الأمثلة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين المؤمن والكافر أو المشرك ترك الصلاة. ويقول سبحانه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال سبحانه وتعالى في فريضة الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الزكاة: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وفي الصوم يقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل رجاء التقوى متعلقا بالصيام. وفي فريضة التوكل على الله يقول سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي فريضة إكرام الجار وإكرام الضيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أما في المعاصي فأيضا فصلها معصية معصية، وإليك بعض الأمثلة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وفي معصية التبرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع. وقال عليه الصلاة والسلام: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه أبوه فالجنة عليه حرام. وقال أيضا: من قتل معاهدا في غير كهنه لم يرح رائحة الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياح على الميت. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيذاء الجار، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعاية الحقوق: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان قضيبا من أراك، أي سواك. وفي جريمة قتل الرجل نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال أيضا: من أشار لأخيه بحديدة ظلت الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم بسلاحه إلى أخيه فينزغ الشيطان بينهما فيقع في حفرة من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقول سبحانه وتعالى عن آكلي الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاصي بعينها بالشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، كل يمين يحلف بها دون الله شرك. اليسير من الرياء شرك، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن محمود عن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قيل: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ فقال: يقوم الرجل فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الإشراك بالله، لا أقول تجدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، ولكن تكون أعمالا لغير الله وشهوات خفية. الفصل الثالث: هذا هو الطريق. لقد قلت لك يا أخت إن للشخصية المسلمة خطوطا تميزها كل التمييز في مظهرها الذي يعبر بصدق عما يحتويه الكيان النفسي من إيمان والتزام. والخطوط المميزة للشخصية المسلمة تجتمع في تطبيق واجبات الإسلام وفرائضه وتنفيذ وصاياه وأحكامه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن قبل ذلك يكون القلب على يقين ثابت بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا ثبت الإيمان في القلب كان الإنسان مستجيبا في هدوء إلى تنفيذ ما أمر الله به، لأن في ذلك صلاحنا أفرادا وجماعات. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد كرر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاياه لأمته حتى لا تقع فيما ذكره، وحتى تظل على مر الأجيال خير أمة أخرجت للناس

رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن خلال هذا العرض الموجز نستطيع أن نصل إلى الطريق الذي رسمه الإسلام لسلوك الإنسان، فهو يبدأ من إيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الخالق لكل شيء والمهيمن على الوجود كله، والذي سيحاسب كل إنسان في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ويجد فيه كل إنسان ما عمل محضرا، ولا ينفع فيه الندم على التقصير، ولا يشفع له جاه ولا نسب، ولا يقبل منه عذر. يقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وذلك أن الله خلق لكل إنسان عقلا مدركا يزن به الأمور ويختار. وقد بين الحق جل جلاله الطريق لمن يريد الهدى، وأوضح معالم الحلال والحرام، وترك فينا رسوله صلى الله عليه وسلم ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيهما العقيدة العاصمة والشريعة الجامعة. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقد روى أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيا أخت الإسلام، أقبلي نغسل قلوبنا ونبدأ المسيرة على الطريق الصحيح الذي بينه لنا ديننا الحنيف، حتى نستطيع أن نقدم للمجتمع الإسلامي الجيل الذي يرضي الله سبحانه والذي يثيبنا على صنيعنا من أجله. فالمرأة هي صانعة الأجيال، ولا يمكن أن تهيئ الأجيال المسلمة إلا إذا كانت هي مسلمة بحق، معتزة بدينها، مستمسكة بكتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من فضلك تابع بقية المادة.